بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9 وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل حديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الثالث البلوغ وضده الصغر. الثالث التمييز وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع. الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول الوقت لمن حدثه دائم لفرضه. طيب انا برد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9. الشرط الأول: أولا، لنفرق بين الشرط وبين الركن. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته. بمعنى مثلا من عدم الطهارة يلزم عدم الصلاة، أي عدم صحتها، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. قد يتوضأ المرء ولا يصلي، هذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم، لا يلزم ولا يلزم من وجوده وجود لذاته إلا إذا صلى الإنسان. أما الركن، ركن الشيء ماهيته، أركان الصلاة ماهية الصلاة، حقيقة الصلاة، لأن الصلاة أقوال وأفعال تتكون. ماهية الصلاة من الأقوال والأفعال، هذه الماهية المكونة من الأقوال والأفعال هي الصلاة. وهذه الأشياء التي تتكون منها العبادة التي تسمى الصلاة هي الأركان. والشروط في الغالب خارجة عن ماهية الصلاة، لذلك اختلفوا في النية. عند الحنابلة النية يعدون من الشروط، وعند الشافعية مثلا يعدون النية من الأركان. وجه الاختلاف باعتبار أولها النية خارجة عن ماهية الصلاة وعن فعل الصلاة، لأنك تنوي قبل أن تدخل في الصلاة، تنوي فتكبر مثلا، كذلك الوضوء. ولكن باعتبار وجوب استدامتها واستمرارها إلى آخر الصلاة اعتبرت ركنا من أركان الصلاة. وباعتبار أولها تعتبر شرط. معنى هذا اختلاف أهل العلم في مثل هذا يعتبر اختلاف غير جوهري، اختلاف صوري شكلي، بمعنى الكل يلتزم بأن النية لا بد منها لأي عمل، إنما الأعمال بالنيات، لكن هل تسمى شرطا أو تسمى ركنا؟ لا يضر مثل هذا الاختلاف. عدد المؤلف رحمه الله تعالى شروط الثلاثة تسعة: الإسلام والعفل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت، أي العلم بدخول الوقت، أن يكون المصلي عالما بدخول الوقت، واستقبال القبلة والنية. هذه هي الشروط. ثم أخذ المؤلف رحمه الله تعالى يشرح وفيفسر من عند نفسه، لا يحتاج إلى شرح. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، هذا معنى الشرطية، أي عدم الإسلام يستلزم عدم الصلاة وعدم أي عمل وعدم صحة أي عمل، لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل، وجميع الأعمال الصالحة من شرطها الإسلام. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الشاهد حبطت أعمالهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يثابون عليه. الشرط الثاني العدل وضده الجنون. والمجنون لا تصح منه الأعمال، لا الصلاة ولا غيرها، مرفوع عنه القلم، بمعنى لا تكتب عليه السيئات ولا تكتب له الحسنات، هذا معنى رفع القلم، أي قلم التكليف، ليس مكلفا بالعمل لأنه بدون عقل. والعقل ذلك النور الذي يقذف الله سبحانه وتعالى في قلب العباد يميزون به بين القبيح والحسن وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. النائم في حال نومه معذور، لذلك يعد النوم عذرا من عذاب الصلاة، فإذا استيقظ صلى أداء على الأصح لا قضاء. من نام عن صلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. من شغل إلى أن نسي الصلاة ثم تذكر عليه أن يبادر إلى الصلاة، ووقت تذكره للصلاة وقت صلاته. يختلف أهل العلم هل يصلي قضاء أو أداء، الذي يظهر والله أعلم أنها أداء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها. فهم من هذا بعض أهل الحديث أنه يصليها أداء، وكذلك المستيقظ إذا استيقظ يبادر. وبعض الناس قد ينام أو ينسى صلاة الظهر مثلا، فيدخل وقت صلاة العصر فيقوم يتوضأ فيصلي العصر ثم يصلي الظهر قضاء، وهذا تصرف غير سليم. الواجب أن يبادر فور استيقاظه وفور تذكره أن يبادر إلى الصلاة، إلى صلاة الظهر، لا يقول الوقت دخل وقت صلاة العصر أو أذن، بل حتى لو جاء إلى المسجد ورأى الإمام يصلي العصر عليه أن يصلي الظهر مقتديا بالإمام الذي يصلي العصر، ثم يصلي العصر إما منفردا أو إن وجد جماعة أخرى مسبوقة يسلمها. فالواجب أن يبدأ بالصلاة الأولى لأن الصلاة مرتبة. الثالث التمهيد وضده الصغر، الصغير الذي دون السبع لا يعجز، لذلك أمرنا أن نأمر أطفالنا بالصلاة بسبع لأنهم قبل ذلك لا يعقلون، وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه آداب إسلامية ينبغي التقيد بها، أمر الأطفال بالصلاة لسبع. وليس معنى أمره أن تقول له صل، بس يلزم من أمرنا من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام إياك أن نأمر أطفالنا بالصلاة، أن نعلمهم الصلاة. وإلا كونك تقول للطفل الذي يلعب عند الباب اذهب إلى المسجد صل، وأنت لا علمته الطهارة ولا علمته كيف يصلي، لا تخرج من العهدة، وإنما تخرج من العهدة إذا علمته الطهارة وعلمته الصلاة ثم قلت له صلي، هنا امتثلت. وأما تساهل كثير من الناس قد يحمل معه طفله إلى المسجد ابن 7 أو دون 7 على غير طهارة وبدون معرفة للصلاة فيوقف في الصف فيعتبر الصف مقطوعا بوقوف هذا الطفل في الصف لأنه غير مسلم. ينطبق على هذا الشخص قوله عليه الصلاة والسلام: من وصل الصف وصله الله ومن قطع الصف قطعه الله. تحمل طفلا لا يعقل الصلاة فتوقف في الصف الأول خلف الإمام معك والناس تسكت مجاملة وهو ليس في الصلاة، ربما ليس على طهارة حتى في بدنه لأنك أخذته من أمام البيت قبل أن تعلمه الطهارة والصلاة، هذا تصرف خطأ. فالواجب أن تعلمه في البيت كيف يتطهر وكيف يصلي، ثم تعلمه أين يقف، لا يقف في الصف الأول وإنما يقف حيث تقف الأطفال إن كان المأمومون يتكونون ويتألفون من صفين لهم الصف الثاني أي آخر الصفوف بعد صفوف الرجال. هكذا أتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نلتزم بهذه الآداب. فإذا بلغ الطفل 10 سنين وحصل منه نوع من عدم الامتثال والتمرد يضرب ضربة أديب وتخويف حتى يسجد مع المحافظة عليه. وفي هذا السن يفرق بينه في المضاجع، كل طفل ينام منفردا، هكذا أدب الإسلام. الشرط الرابع رفع الحدث، المراد به الوضوء المعروف، وموجب الوضوء الحدث وموجبه الحدث موجب الوضوء، وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز كما تقدم، والنية واستصحاب حكمها. والنية كما تقدم شرط عند بعضهم وركن عند البعض الآخر، والخلف لفظي كما أشرنا. واستصحاب حكمها لهذا تعتبر بهذا الاستصحاب تعتبر ركنا. معنى استصحاب حكم النية ألا ينوي قطع الصلاة وكذلك قطع الوضوء أو قطع أي عبادة نوى لا ينوي في أثناء العمل أنه يقطع حتى تتم الطهارة. لو نوى أن يترك الوضوء وهو في أثناء الوضوء يجب عليه أن يستأنف من جديد بنية جديدة. وانقطاع موجب الذي هو الحدث يجب أن ينقطع أن يفرغ من البول ومن قضاء حاجته ومن خروج الريح ينقطع ذلك حتى يتوضأ. أما مع وجود وجريان الحدث لا يصح. واستنجاء أو استجمار قبله يشترط أن يستنجي الإنسان قبل الوضوء أو يستجمر وله أن يجمع بينهما. الاستجمار استعمال الحجر ثلاثة فأكثر يقف على الوجه المطلوب إزالة عين النجاسة لا إزالة أثرها فأثر النجاسة لا يزول إلا بالماء ولكن الاستجمار يزيل عين النجاسة وأثرها الظاهر وما بقي من الرائحة وغير ذلك يعفى عنه فتصح الصلاة. الاستجمار ليس للضرورة كما يتصور بعض الناس بل للإنسان أن يستجمر مع وجود الماء ولا يستنجي. هذا الذي كان عليه عمل الصحابة في وقته لأن الماء ليس بمتوفر كاليوم ومع ذلك ما كانوا يتكلفون بطلب الماء. إذا قضى الإنسان حاجته يستجمر فيكتفي بذلك ولو كان الماء موجودا. إذا استوفى الشروط فأزال عين النجاسة صح له أن يصلي وأما الأثر فيعفى عنه. كذلك من وطئ النجاسة بنعليه أو بخفيه فدعك بالأرض حتى أزال عين النجاسة فبقي الأثر له أن يصلي في النعلين وفي الخفين وفيهما الأثر بعد إزالة عين النجاسة كالمستجمر تماما. إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر تحت نعليه فإن رأى فيهما قدرا فليدلكهما بالأرض فليدخل بهما فليصلي فيهما. هذه من السنن المهجورة اليوم بل من السنن المحاربة عند كثير من الناس تحارب بل تعد جريمة في بعض الأقطار دخول المسجد بالنعال وبالأحذية. ولو شريت الآن من الدكان ولبست ودخلت بها المسجد عد ذلك جريمة وعدم احترام للمساجد لبيوت الله. جهل طلب السنة بدعة والبدعة سنة. الصلاة في النعال كان عند السلف أمرا معهودا لا يختلفون فيه بل كل ما في الأمر يتحفظ الإنسان فيلاحظ نظافة عليه عند دخوله للمسجد عملا بالحديث الذي أشرنا إليه ثم يدخل بهما فيصلي فيهما وإن خلعهما جعلهما بين رجليه لا يجعلهما بين يديه ولا خلفه هو على يمينه هو على شماله لئلا يؤذي الناس بل يجعل بين رجليه بين قدميه. هكذا جرت السنة ودرج على هذا سلف هذه الأمة، ولا تزال هذه السنة معمول بها في بعض المناطق في هذا البلد، ولكن في بعض المناطق وفي الأدوار الأخرى في الخارج الموقف سيء. ولكن هنا ينبغي أن ننوه أن الصلاة في النحال سنة، وليس ذلك بواجب ولا شرط لصحة الصلاة، وهو واجب من واجبات الصلاة. فهذه السنة إذا تعارضت مع مصلحة أخرى في بعض المساجد، أو أدى فتح الباب لدخول المساجد إلى إضاءة المال، ينبغي أن تترك هذه السنة تركا مؤقتا ومقيدا بمكان مقيد حتى تحيا في أماكن أخرى مثل هذه المساجد. لا ينبغي أن يتسرع الشباب ليدخلوا بنعالهم فيفتحوا بذلك باب دخول المساجد بالنعال، فيدخل المتسرعون قبل أن ينظروا تحت نعالهم، فيؤدي ذلك إلى إضاعة هذه الفرش، فنهينا من إضاعة المال. إضاعة المال حرام، ودخول المساجد والصلاة في النعال سنة. إذا تعارضا نعمل لإحياء سنة الصلاة في النعلين في غير مثل هذه المساجد، في المساجد التي لا تزال على فطرتها مفروشة بالرمال والتراب، أو في بيوتنا، أو في البلية عندما نخرج في الرحلة والمعسكرات، والأماكن كثيرة. معنى ذلك لا نحارب الصلاة في النعال، ولا نبالغ إلى درجة أننا ندخل مثل هذا المسجد، المساجد المفروشة بالنعال، فنضيع الأموال، ولكن نجمع بين هذه المصالح وبين هذه الأحاديث بأن نحيي ونعمل بسنة الصلاة في النعال في غير مثل هذا المساجد، والمساجد كثيرة والأماكن كثيرة. ولا بد من الفقه في الدين والتوفيق بين النصوص، لا يأخذ الإنسان طرفا أو نصا أو حديثا ويضيع النصوص الأخرى، فلا بد من التوفيق دائما حسب الإمكان. والاستنجاء معروف، وللإنسان أن يجمع بينهما، وله أن يقتصر على أحدهما. وطهورية ماء من شروط الوضوء أن يكون الماء طهورا. الماء إما يكون نجسا أو طاهرا أو طهورا. إذن أنواع المياه ثلاثة: ماء نجس لا يستعمل لا في الطهارة ولا في الشرب، ماء طاهر يستعمل في غير العبادة، ماء طهور يستعمل في العبادة. قد يكون الماء طاهرا في نفسه غير مطهر كالغسالة التي جمعت مثلا في مكان، أو ماء تغير بطاهر حتى صلب اسمه سمي شاهيا ومرقا وهو ماء في الأصل، تغير بطاهر بواسطة لحم أو شاه صلب اسمه لا تصح به الطهارة، أو تغير بنجس تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يستعمل في الطهارة. إذن طهورية الماء أن يكون طهورا شرط. وإباحته وأن يكون الماء مباحا لا يكون مغصوبا. لو غصبت ماء إنسان وتوضأت به أو اغتسلت به ما صح، مع الخلاف في المسألة من أهل العلم من يصحح الوضوء مع الإثم أنه يأثم ولكن الوضوء يصح. أي المسألة خلافية، ألما تسلم مسألة فقهية من خلاف، والله أعلم. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أن يزيل الإنسان من أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فالذين يشتغلون في البوية هذه المادة إذا كانت لاصقة بأعضاء الوضوء، مادة لاصقة قوية تمنع وصول الماء إلى البشرة، يجب أن يزيل بالمزيلات قبل الوضوء. ومثل ما يسمى بالمناكير التي تستعمل النساء في الأظفار يجب إزالة ذلك قبل الوضوء. على المرأة المسلمة أن تزيل هذه المناكير عندما تريد أن تتوضأ أو تغتسل غسل الجنابة، لها أن تستعمل ذلك في بيتها بعد ذلك بعد الاتفاق مع زوجها على أنها من وسائل الجمال والزينة. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، دخول وقت لفرضه الحاضر على من حدثه دائم كسلس البول والاستحاضة، يجب على المستحاضة أن تصبر حتى يدخل الوقت، وذلك من به سلس البول. لا يجوز لهم أن يتوضأوا قبل الوقت، بمعنى يتوضؤون لكل وقت. وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت الشعر إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والموالاة والترتيب. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الموالاة حديث ودليل الترتيب حديث ادعوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر درهم لم يطبها الماء فأمره بالإعادة. وواجبه التسمية مع الذكر. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. هذا هو مذهب الإمام أحمد. المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، يجب على المتوضئ أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ويسبق ذلك غسل الكفين ثلاث مرات. وهذه من المسائل التي بيّنت السنة كما سيأتي جاء مجملا في القرآن وبيّنت السنة. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، الذقن داخل في الوجه الدفن ملتقى اللحيين، العظم الذي عليه اللحية من الجانبين يسمى لحم، وملتقى اللحيين هنا يسمى ذقن بالذات، لذلك تسمي العامة اللحية ذقن. تحريف، الذقن تحريف للذقن، الذقن ملتقى العظمين لا الشعر، الشعر ما يسمى ذقن ولا يسمى ذقن، لغة مغيرة. اللحية لحية، سميت لحية لأنها تنبت على اللحيين، على اللحيين مع الذقن تسمى لحية. اللحية شعر الخدين والذقن، والذقن داخل في الوجه إلى الذقن، أي مع الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين. هل الأذنان من الوجه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، ويرى الإمام أحمد أن الأذنين من الوجه، بدليل أن من يمسح رأسه يمسح الأذنين مع الرأس ولا يأخذ ماء جديدا، عفوا هذا دليل الآخرين، من يرى إن الأذنين من الرأس. وعلى كل، دخول الأذنين في الوجه محل خلاف، وعلى القول بأنهما خارجين، أنهما خارجان عن الوجه، يكون معنى قوله إلى فروع الأذنين إلى على بابها، ليست بمعنى ما فروع الأذنين غير داخلة في الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين، إلى هنا بمعنى ما المرفق يغسل، بل يجب أن تشرع في غسل العضد إذا تأكد من غسل المرفق، ما لا يتم الواجب به فهو واجب. الشروع في رأس العضد واجب إذا تأكد من غسل المرفقين، لأن المرفقين من اليد في باب الوضوء. اليد لها معاني، اليد تطلق على الكفين، وتطلق على الذراعين، وتطلق على اليد بطولها إلى الإبط، ولكن اليد هنا مع المرفقين. ومسح جميع الرأس كم مرة؟ مرة واحدة. مسح جميع الرأس هذا هو الصحيح، فليغير وضوءه بعض من ينتسب إلى مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أبي حنيفة أو غيرهما ممن يرون بأنه لا يجب مسح جميع الرأس، كما سيأتي ذكر سبب الخلاف عند الآية. الواجب هنا الرجوع إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية مسح الرأس، وما يفعله بعض المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي من أن الواحد يأخذ الماء بطرف إصبعه ويقول هكذا ويكرر ثلاث مرات، لا خطأ، بل في بعض فروعه القول يجوز ولو مسح بعض شعرة، يعني شعرة واحدة يمدها ثم يمسح رأسها شعرة واحدة بدعوى التبعيض، أنا البال التبعيض. ما هذا التفسير بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز أن تتعصب وتتعلق بالمعنى اللغوي بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله أعلم منك باللغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كيفية مسح الرأس، أن تضع يديك على مقدم رأسك وتذهب بهما إلى القفا ثم تردهما إلى حيث بدأت، سواء اعتبرت ذلك مرة أو مرتين. الذي يفهم أهل العلم إن هذه مرة بدليل لأنك لم ترفع اليدين، ذهبت بهما ورددتهما. لو أنك فعلت هكذا ثم فعلت هكذا يعتبر مرتين، ولكن في الصورة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يرفع اليدين عند القفا تعتبر هذه مرة، أي تمسح رأسك مرة واحدة وتعمم. هذا الواجب. ومنه الأذنان، هذه المثل التي أشرنا إليه، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنين مع الرأس أخذ منه أن الأذنين من الرأس لا من الوجه. الأصل أو الصحيح عدم أخذ جديد ما إلاهما، بل تمسحهما بالماء الذي أخذته لمسح الرأس مع الرأس. وثبت عن عبد الله بن عمر يأخذ لهما ماء جديدا، وربما حاول أن يخفي ذلك عن بعض الناس لأنه يرى أن هذا خلاف ما عليه الجمهور من الصحابة. الجمهور من الصحابة فهموا من مسح رسول الله عليه الصلاة والسلام الأذنين مع الرأس أنه لا يأخذ لهما ماء جديدا، بل بعدما ينتهي من مسح الرأس يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بفضل ماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديدا. وغسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، يقال هنا ما قيل عند المرفقين، غسل الكعبين واجب، بل يجب أن تشرع في الساق في رأس الساق لتتأكد من غسل الكعبين. في كل رجل كعبان، كعب من الخارج وكعب من الداخل، فيجب غسلهما. الكعبان عظمان ناتئان في منتهى الساق. والترتيب والموالاة من واجبات الوضوء، الترتيب بين الأعضاء والموالاة بين الأعضاء، وعدم وجود فاصل طويل عرفا. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم. هذه الباء هي التي اختلف بها الفقهاء، هل الباء هنا للإلصاق أو للتبعيض أو إنها زائدة؟ ما معنى الباء هنا؟ فامسحوا برؤوسكم. من فهموا من الباء أنها للتبعيض قالوا يكفي مسح بعض الرأس، واختلفوا في هذا البعض هل المراد بالبعض النصف أو الربع أو ولو بعض شعرة كما سمعتم. وهذا الاختلاف ينبغي أن ينتهي عندما تعلم بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ليست للتبعيض إنما هي للإلصاق، إلصاق الكفين بالرأس. وامتعوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم قراءتان. فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، أي فاغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي وامسحوا بأرجلكم. متى تمسح الأرجل؟ إذا كنت لابسا للخفين والجوربين. قراءة الجر تفسر بما إذا كان الإنسان لابسا للخفين أو الجوربين، وأما في غير هذه الحالة يجب غسل الأرجل إلى الكعبين، أي مع الكعبين. هنا الآية فاغسلوا وجوهكم، من أين لنا إن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه من السنة؟ السنة هنا تعتبر مبينة، السنة بينت معنى الوجه أو كيفية غسل الوجه، أي من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. والسنة بينت أن المرافق والكعبين داخلان في غسل الرجلين واليدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدير الماء على المرفقين حتى يدخل حتى يأخذ في العضد. السنة تبين وتفسر القرآن. وفي الرأس كما تقدم بينت السنة معنى الباء هنا، وأن مسح الرأس مرة واحدة مع التعميد. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. الحديث روي بلفظ الخبر وبلفظ الأمر، أبدأوا بما بدأ الله به، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من باب الصفا وأخذ يرقى على جبل الصفا، قال أبدأوا بما بدأ الله به، أي في السعي. أو قال للصحابة ابدأوا بما بدأ الله به، روي هكذا وهكذا. وعلى كل هذا استنتاج دقيق من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أخذ الترتيب من هذا كأنه يقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الترتيب من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا أذهب الصفا، أخذ من هذا الترتيب وقال ابدأوا بما بدأ الله به، أي بالصفا لا بالمروة، وقال أبدأوا بما بدأ الله به، أي بالصفا لا بالمروة. إذا نحن نرتب لأن الله بدأ بغسل الوجه ثم عقف باقي الأعضاء على غسل الوجه، علينا أن نرتب هذا الترتيب، هذا وجه الاستدلال. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة، الإمام روى الحديث بالمعنى ولكنه بمعنى وافي، يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا أديت المعنى المطلوب. رأى رجلا في قدمه لمعة مقدر الدرهم لم يصبها الماء، أو مثل الضفر لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة. هنا محل الخلاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونواقضه ثمانية، الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. الشرط الخامس، زوال

لا ينهض، لأن تحري الوجوب، تحري الإباحة وعدم جواز استعمال الماء المباح وعدم استعمال الماء غير المباح ليس خاصا بالصلاة. ليس هذا أمرا يخص الصلاة، بل يجب على الإنسان عدم استعمال الماء المحرم مطلقا في الوضوء وفي غير الوضوء. ولما كانت المسألة ليست خاصة بالصلاة أو في الوضوء بل هي عامة، ولا يوجد نص صحيح صريح على هذا الاشتراط، لذلك نميل إلى قول من رجح وهو قول الجمهور عدم الاشتراط، والروايتان ثابتتان عند الإمام. الرواية الثانية التي عليها الجمهور هي التي تترجح عندنا، ولكن فليعلم طلاب العلم أن مسألة الترجيح مسألة نسبية، فتترجح عندك المسألة وهي مرجوها عند غيرك، وغيرها هي الراجعة عند غيرك. الترجيح راجع لقوة الدليل أو لضعف الدليل، والقوة والضعف مسألتان نسبيتان أيضا، وهو سبب كثرة الروايات عن الإمام أحمد، تروى عنه رحمه الله أحيانا في مسألة واحدة ثلاث روايات. السبب تترجح عنده أحيانا مسألة لدليل، قد يطلع بعد ذلك على دليل أقوى فيتبنى رأيا آخر وهكذا. والذي يوضح هذا إثبات مذهبين للإمام الشافعي، عندما كان بالعراق له مذهب يسير عليه يستنتج من الكتاب والسنة ويجتهد، ولما انتقل إلى مصر رجع عن كثير من تلك المسائل فصار له مذهب جديد. لذلك يقال في الاصطلاح عند الشافعي المذهب القديم، وهو مذهبه عندما كان بالعراق، ومذهب الجديد الذي رجع إليه وبناه وهو بمصر. لذلك إذا قال قائل الراجع عندي كذا، لا ينبغي أن يؤخذ هذا الترجيح قضية مسلمة 100%، فتترجح عنده اليوم مسألة ويرجع عنها غدا إذا كان طالب علم يتتبع الأدلة ويحرص على تتبع الأدلة. لذلك نقول اليوم هذه المسألة الراجح عندي أن الإباحة إباحة الماء ليس شرطا للصحة، وأن الوضوء صحيح وإن كان يأثم، والله أعلم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وواجبه التسمية مع الذكر. واجب الوضوء التسمية مع الذكر. الأحاديث التي وردت لهذا الحكم لم تسلم مما قال، ولكن بمجموعها قد تنهض، ويكون الذكر وتكون التسمية واجبة، هذا عند الإمام، وعند الجمهور سنة ليست بواجبة التسمية، والإمام يشترط الذكر، إذا لم يتذكر ونسي ليس عليه شيء، فهذا الوجوب ليس بتلك القوة، والله أعلم. ونواقضه ثمانية. أنا هذا ولا ما ترى؟ الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد. الخارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، الحصى والدود غير معتاد، إذا خرج نقض الوضوء، وأما بالنسبة للمعتاد البول والغائط محل إجماع، وفيما عدا غير المعتاد محل خلاف. والخارج الفاحش النجس من الجسد كالدم والقيح والقلس، إذا خرج في المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء. الرواية الثانية الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما على هذه الرواية كونه فاحش المرجع العرف، أي ما كان فاحشا في العرف، ما كان كثيرا وفاحشا في العرف، لأنهم يختلفون شبرا في شبر تقديرات كثيرة، وكل ما لم يرد تحديده في الشرع المرجع العرف. ولكن الرواية مرجوحة، الرواية الراجحة عدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين لعدم دليل صريح صحيح، لأن طلاب العلم يفرقون بين الصحيح والسريح. قد يكون الدليل صحيحا ولكنه غير صريح، غير صريح في المسألة، يعني فيه احتمال. والأدلة هنا استدلوا بحديث القيء أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، وقيس على ذلك الرعاف والدم الخارج من البدن والقلس وهو ما دون القيء ما يخرج من الحلق ولم يصل إلى المعدة، قاسوا على القيء. فهل حديث القيء صريح إن كان صحيحا؟ أي صريح بأن الوضوء انتقض؟ وهل مجرد كون النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يأمر بالوضوء يدل على الوجوب أو يدل على المشروعية، على مطلق المشروعية؟ إذن الدليل غير صريح، هذا معنى قولنا لا يوجد دليل صريح. بل المعروف عند الصحابة أنهم قد يخرج منهم دم في كثير من المناسبات كالجروح في الجهاد، وكأن يعصر بعضهم بحرة فيسيل أو دملا فيسيل منه دم أو قيح فيصلون ولا يتوضؤون، وليس بمعروف عندهم الوضوء مما يخرج من البدن سواء كان قليلا أو كثيرا. لذلك الرواية الثانية هي الراجحة والله أعلم، والروايتان في المذهب، فمسألة الترجيح كما شرحنا لا نعيد. ثم قال وزوال العدس لا أعلم في هذا خلافا، ومس المرأة بشهوة إذن أيضا مسألة خلافية. مس المرأة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مطلق المس ينقض الوضوء ولو لم يكن بشهوة، مطلق المس، هذا الذي عليه الإمام الشافعي. المذهب الثاني هو هذا إذا كان بشهوة. المذهب الثالث لا ينقض الوضوء مطلقا مس المرأة، والذي ينقض الوضوء الجماع، ينقض الوضوء ويوجب الغسل. هذا مذهب ابن عباس، وكان إذا خالفه الناس يجعل إصبعي في أذنيه فيقول ألا وهو الجماع، في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء، سواء على قراءة لامستم أو على قراءة لمستم، فسر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس اللمس بالجماع، ما دون الجماع لا ينقض الوضوء، هذا المذهب الثالث وعليه أهل الحديث، وإليه نميل إن شاء الله والله أعلم. ومس الفرج باليد، الفرج يشمل القبل والدبر، يختلفون في فرج غيره، إذا لمس فرج نفسه هذا محل إجماع سواء كان قبلا أو دبرا، والخلاف في من في لمس فرج غيره. ولكن إذا تتبعنا ألفاظ الأحاديث، ألفاظ الحديث الذي جاء في هذا، نجد ما يدل على العموم، والأحوط أن يتوضأ الإنسان ولو لمس فرج غيره. وأكل لحم الجزور مسألة أخرى خلافية، لم يذهب إلى هذا المذهب من الأئمة غير الإمام أحمد رحمه الله. وأما الإمام الشافعي فلما بلغه الحديث هو كان حريصا على تتبع السنة من شدة حرصه رحمه الله، كان يقول لتلميذه الإمام أحمد بن حنبل: يا أخي أنت أعلم منا بالحديث، فإذا بلغك حديث فأعلمنا، فيطلب منه أن يعلمه ويخبره بثبوت حديث ما، لأن الإمام أحمد كان معروفا بحرصه على جمع الحديث، ويدل على ذلك كتابه العظيم، هذه الموسوعة العظيمة مسند الإمام. والإمام الشافعي كان كثير الاستنباط، حريصا في فقه على فقه الحديث، فيطلب من الإمام أن يخبره ما ثبت عنده من الأحاديث. فلما بلغه هذا الحديث: من أكل لحم جزور فليتوضأ، قال الإمام الشافعي: إن صح قلت به، أي بلغه فلم يصح عنده. هذه من أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة العلام، من أسباب اختلاف أهل العلم. قد يبلغ الحديث إماما من الأئمة كهذا الحديث بالنسبة للإمام الشافعي، ولكن لم يصح عنده، عاش بقية حياته ولم يثبت عنده هذا الحديث، لم يصح عنده. ليس مجرد البلوغ يكفي، إذا لابد أن يبلغك الحديث ويصح عندك، فيجب العمل به بعد ذلك. مات الإمام الشافعي رحمه الله ولم يصح عنده هذا الحديث، فصح بعده عند كبار أصحابه، يقول الإمام البيهقي: وقد صح عندنا فنقول به، وهو مذهب الشافعي، بناء على القاعدة التي قعدها الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هكذا كان يقول الإمام الشافعي. وقال قبله هذه المقالة الإمام أبو حنيفة، الذي يعتبر أتباعه اليوم أشد الناس تعصبا لآراء الرجال. والأئمة بالمناسبة، الأئمة الأربعة بريئون من المتعصبين، من المقلدين المتعصبين الذين يقدمون آراءهم ومذاهبهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الإمام أبو حنيفة من أشد الناس في هذا الباب، فيقول: حرام على من يقلدنا ولا يدري من أين أخذنا. حرام بهذه العبارة. روى ابن عبد البر وصاحب الحاشية ابن عابدين تحريم الإمام أبي حنيفة التقليد، حتى يعرف الإنسان من أين أخذ هذا الرأي. ومع ذلك بعض الناس يتعصبون تعصبا شديدا للآراء المنسوبة إلى مذهبه، وإن لم تكن من أقواله بمجرد انتساب هذه الآراء إلى مذهبه فيرى تقديمها على الأحاديث الصحيحة. فيقول قائلهم لو بلغني 100 حديث مخالفا للمذهب قدمت المذهب. ما أسوأ هذا القول! هذا يشبه قول رجال القانون الذين قدموا آراء الرجال في الأمور الدستورية مع علمهم بصحة الأدلة الشرعية. يكون هذا غير متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من بلغ به التعصب إلى هذه الدرجة فليقرأ قوله تعالى لعله يتوب: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب على المسلم التسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليصح بذلك دعوى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد: الإمام الشافعي أوقف القول بهذا الحديث على صحته ولم يصح عنده، ولكن صح بعده ونحن صح عندنا الآن، فيجب القول بهذا الحديث وإن كنت فيما سبق دارسا للفقهيات على مذهب الإمام الشافعي فلتعلم مذهبه، إن هذا موافق لمذهبه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وتغسيل الميت كذلك من المسائل المختلفة فيها. تغسيل الميت على الصحيح لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. الحديث الذي يقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد نفسه، وإن حسنه غيره. وأردنا أن نجمع بين الآراء قلنا بالاستحباب، هذه أقصى درجة تقال. أما الوجوب فلا، لا يجب على من حمل الميت أن يتوضأ، ولا يجب على من غسل الميت أن يغتسل، ولا ينقض الوضوء غسل الميت. المسألة هذه مرجوحة، الراجح المسألة الأخرى أي الرواية الأخرى في المذهب، والله أعلم. والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك، لا أعلم فيها خلافا، والله أعلم. الشرط الخامس: إزالة النجاسة. كلكم عندكم من ثلاث، هكذا من ثلاث، ما في نسخة من ثلاثة. لماذا من ثلاث؟ ايش يبدل من ثلاث؟ ايش اذا اردنا ان نبدل التمييز؟ والتمييز يكون هنا مجرور، كيف نبدل لثلاث؟ ايش من ثلاث أشياء؟ لا يصح. من ثلاث أماكن؟ لا يصح. إذا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ من ثلاثة؟ لا، نريد الوجه، هل لها وجه؟ هو ممكن نقول من ثلاث جهات لولا بعد المعنى، التركيب العربي يقتضي هذا، إما أن نقول من ثلاث جهات أو نقول من ثلاثة، من ثلاثة أشياء. المطابع تشتغل وطلاب العلم يجب أن يشتغلوا كالمطابع. إزالة النجاسة من ثلاثة أشياء: من البدن والثوب والبقعة، أي المكان الذي يصلي فيه. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. وإن كان هذا الدليل حسب ما تقدم من تفسير الإمام نفسه المراد بالثياب هنا أعمال، أي طهر أعمالك، لكن الطهارة في هذه الأماكن محل إجماع، والأدلة كثيرة. وكون النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة صلى في نعليه وخلع وهو في الصلاة، فخلع الصحابة من بعده، فلما سلم سألهم لماذا خلعتم نعالكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال الصحابة، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني أن تحتنا علي قذرا، أي نجسا. إذن الطهارة من النجاسة في ملابسك وفي بدنك وفي مكانك شرط لصحة الصلاة لا إشكال فيه. ولكن في هذا الحديث فقه آخر، من صلى في ثيابه يظنها على طهارة فعلم وهو في الصلاة إن غترته ليست بطاهرة، ماذا يفعل؟ الغترة من على رأسه يرميها ويكمل صلاته لا يستأنف. لكن إذا كان ليس بإمكانه أن يرمي ثوبه نجس، ماذا يفعل؟ يقطع. إذا كان في الإمكان أن يتخلص مما فيه النجاسة كغترته وقافيته وعكاله لا يبطل صلاته، ويرمي هذا الشيء فيتم صلاته، من أين نأخذ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن تعتنى عليه كذرا خلعنا عليه واستمر في صلاته فلم يقطع صلاته، فصلاته صحيحة. وعلى هذا لو خرجت من الصلاة وبعد أن خرجت من الصلاة علمت إن ثوبك غير طاهر، هل تعيد؟ لا، ولكن تطهر للمستقبل. الشرط السادس، ستر العورة. نعم، لا ما يعيد الصلاة، والحديث الذي استدللنا به يدل على عدم إعادة الصلاة إلا إذا كان هناك دليل خارجي كما يقول. إذا كان عندك شيء استغنى. نعين فيه تكلف، فيه نوع من التكلف. على كل حال العلاج يوسف علاج لفظي والمعنى واضح. وبعد، الشرط السادس ستر العورة. دعوا الآن لا تشغلوا بالكم بذلك، وبعدين فيما بعد تراجعوا قواعد اللغة العربية وتفكروا وتجتهدوا، إن بدا لكم شيء سهل سلام التدرك. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. قوله وهو يقدر يشير إلى فاقد الطهورين، إنسان فقد التراب والماء معا، فيصلي على قدر حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. حتى عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والفقهاء يدققون فيقولون هل السرة والركبة داخلان في العورة أم لا، أو حد فاصل بين العورة وغير العورة؟ الأحوط ستر السرة والركبة، وإن كان يرى بعضهم هما ليس من العورة، ولكن ما لا يتم الواجب به فهو واجب. لا يجب ستر ما قبلهما إلا بسترهما، والأمة كذلك أي كالرجل، والحرة كلها عورة إلا وجهها. هذا عند في مذهب الإمام الصحيح، إلا وجهها وكفيها. المرأة عورة وهي في الصلاة إلا وجهها وكفيها. أن تطهر وجهها وكفيها لا يجب عليها ستر الوجه والكفين في الصلاة ما لم تخف نظر أجنبي إلى وجهها فتستر، كما تستر المحرمة وجهها إذا خشيت الفتنة من نفسها أو على نفسها وجب عليها أن تستر وجهها بصرف النظر عن الخلاف القائم بين أهل العلم هل الوجه عورة أم لا، يعني في غير الصلاة، ولكن الستر واجب سواء اقتنعت أن الوجه عورة أو لم تقتنع، ولكنك مقتنع أن الوجه محل فتنة. إذن لدفع الفتنة يجب ستر الوجه، سميت ذلك عورة أو لم تسم، والخلف لفظي على هذا. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. يقولون هذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، المسجد محل للصلاة والصلاة هي التي تحل في المسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، لأن الأصل والغالب إن الصلاة تؤدى في المساجد، والمراد بالزينة هنا ما يستر العورة وما زاد على ذلك من الكماليات. الشرط السابع دخول الوقت، أي العلم بدخول الوقت، أن تعلم يقينا بأن الوقت دخل، إما بمشاهدة أو خبر الثقة. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، وهذا دليل على اهتمام الشريعة الإسلامية بالصلاة. الله سبحانه وتعالى لما أوجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه جبرائيل ليعلمه كيفية الصلاة ووقت الصلاة ومحل الجهر ومحل السر. هذا الاهتمام دليل على أن الصلاة كما تقدم عمود الإسلام، وتهاون كثير من الناس بالصلاة مع دعوة الإيمان دعوة غير مسموعة. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مكتوبة مفروضة مفروضا في الأوقات، لم يطلقها الرب سبحانه وتعالى، قيدها بالأوقات، فيجب أن تؤدى في الأوقات. لذلك من فوتها بغير عذر ولم يصل في وقتها يختلف أهل العلم في القضاء هل يقضي أم لا، لأن الصلاة فاتت بوقتها إلا من نام أو نسي. الثابت في السنة الذي يصلي بعد خروج الوقت هو النائم أو الساهي، أما من يتركها عمدا يختلف أهل العلم في هل يقضي أم لا، أي لا قضاء لها لأنها فاتت بوقتها، والله أعلم. وعلى كل ينبغي على طلاب العلم أن يشعروا عوام المسلمين مكانة الصلاة في الإسلام، كثير من المسلمين المنتسبين إلى الإسلام على جهل لا يعرفون مكانة الصلاة في الإسلام، يتهاونون وقد يقعون في الكفر بالاستخفاف بها وتركها سنوات، كما سمعنا في بعض الأسئلة التي تردنا في هذا المكان، قد يأتي في الحج إنسان لم يصلي 20 سنة فيسأل إذا تاب الآن فصلى وجاء وصلى في الحرمين هذه الصلاة المضاعفة، وهذه المضاعفة تغطي ذلك الرصيد الذي ترك أم لا؟ انظروا إلى هذه الشطارة، بعد ترك الصلاة يريد يغطي بالمضاعفة التي حصلت له في الحرمين، يغطي الرصيد الذي تركه 20 سنة، يعني كل صلاة ب1000 صلاة وهناك بمئة ألف تلاء ممكن مجموع ذلك يغطي، هذا تلاعب وعبث. هو الذي نتحدث عنه، أما الجاحد هذا كافر بالإجماع. هذا الكلام بالنسبة لمن يترك الصلاة ولم يجحد وجوبها، ولكن تأثرا بالبيئة التي يعيش فيها يتكاسل ويتهاون فيتركها سنوات، يعني يضرب عنها إضرابا تاما. أما من جحد وجوبها فيكفر بالجحود، ولو يصلي أني مداراة ومجاملة يقول إيش نسوي ما دامناه معه نسجد، لكن ما يشيء، هذا كافر وهو في الصلاة. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي ميل الشمس، وميل الشمس يشمل ميلها عند الزوال وميلها عند الغروب. فدخل صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء، ثم قرآن الفجر أي صلاة الصبح. بهذا تكون الآية دلت على الأوقات، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيد بعض أهل العلم بهذه الآية أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، والخلاف قوي، وإن كان الذي عليه الجمهور إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لكن دلالة هذه الآية وما يحصل من اجتماع الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، يحصل اجتماعهم في الوقتين، في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، هذا الذي قوى هذا الخلاف. ولكن كثرة الأدلة وكثرة من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر تجعل الإنسان يهاب من هذه الكثرة أن يخالفهم إلى ترجيح القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وإلا الخلاف قوي جدا. والله أعلم. الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يتمنى أن يصلي إلى قبلة إبراهيم، فلنولينك قبلة ترضاها الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، الشطر الجهة. كيفية الاستقبال تختلف بالنسبة لمن هو في داخل المسجد الحرام، يجب عليه أن يصيب عين الكعبة بصدره كله، لا يخطئها، لو أخطأ فقد الصلاة. ومن كان خارج الحرم وهو في مكة يجتهد، يجب عليه أن يصيب المسجد الحرام، المسجد الحرام، ولا يجب عليه أن يصيب الكعبة مع التحري يتحرى. ومن كان خارج مكة كحالنا الواجب الجهة، وليس بلازم إذا صليت أن تكون صلاتك على عين الكعبة أو عين المسجد الحرام، يعني لو مشيت هكذا هل تنفذ إلى المسجد الحرام أو تميل عنه يمنة أو يسرى؟ يحتمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتقضاها ما استطعتم. على من كان بعيدا أن يصلي إلى الجهة فيتحرى، وإن كانت هناك آلات تحاول أن تحدد، ممكن أن يستعمل، ممكن أن يستعمل أخبار الثقات والمجربين، يتحرى ولكن لا يجب عليه أن يصيب القبلة بعينها. الشرط التاسع النية. سبقا ذكرنا إن النية عند بعض أهل العلم ركن. ما وجه تعداد النية من الشرط؟ علما بأن النية داخلة في هيئة الصلاة وفي هيكل الصلاة. لماذا أعددنا النية شرطا ولم نعدها ركنا بينما غيرنا عدها ركنا؟ ما وجه ذلك؟ باعتبار المبدأ، لأنك في البداية تنوي النية تسبق الصلاة، الشروط خارجة عن الصلاة، والنية باعتبار مبدأها خارجة عن الصلاة، لكن باعتبار وجوب الاستدامة هي داخلة في الصلاة، تستمر معك حتى تنتهي من الصلاة. هذا وجهة الآخرين الذين عدوا النية من الأركان. والخلف لفظي ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. هل فيكم أحد درس الفقه على مذهب الإمام الشافعي؟ يرفع إصبعه بين الشافعي كلكم؟ ليه؟ عجيب. عند الشافعية التلفظ بالنية سنة. فقهاؤهم المتأخرون يعللون فيقولون ليساعد اللسان القلب. هذه عبارتهم، نعتبرها تعليل، لكن أين الدليل؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وجزاه الله عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء، نبهنا على مسألة لم نعلمها قبلا. يقول شبهة الشافعية، قول الإمام الشافعي إن الصلاة ليست كالصيام وإنما يشرع فيها بذكر الله. أساغ الشافعية الفهم في هذا النص الشافعي، ظنوا أن المراد بالذكر أن يقول المصلي نويت أن أصلي العصر 4 ركعات أداء مستقبل القبلة مقتديا بهذا الإمام، هكذا يقرؤون قبل الصلاة. فسقوا بهذا. يقول العلامة ابن القيم مراد الشافعي إن الصلاة يشرع فيها بذكر الله أي بالتكبير الله أكبر. الصيام ليس فيه تكبير، تنوي وتنام وتقوم تمشي، لا تأكل ولا تشرب. هل شرعت فيه بذكر الله بذكر اللسان؟ لا، ذكر القلب لا بأس، أما ذكر اللسان لم يحصل. لكن الصلاة تشرع فيها بذكر لفظي وهو الله أكبر. يقول هذا وهم من الشافعيين المنتسبين إلى الإمام الشافعي، وهموا في فهم قوله، وهذا مراد، هذا هو الأساس في الخلاف.